حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء فتاة تقول إنها احتلمت في نهار رمضان وسألت عن الحكم، فأخبروها بأن عليها الغسل والقضاء، فاغتسلت وأكملت صيامها ذلك اليوم ولم تنوي الفطر حتى أفطرت مع أهلها في المغرب، ولكن كان في نيتها أنها ستقضي هذا اليوم. والسؤال أولا، هل الاحتلام يفسد الصوم؟ وثانيا، هل عليها قضاء ذلك اليوم مع كونها أكملت صيامها ولم تنوي الفطر وإنما نوت أنها ستقضي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أولا، على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يقول على الله بغير علم، وهذا الذي أفتاها بأن عليها الغسل والقضاء. أما الغسل فنعم، يجب عليها الغسل كما في الحديث: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فإذا رأت الماء من جراء احتلامها فعليها الغسل، أما إذا لم ترى الماء فلا غسل عليها ولو رأت أنها تجامع ما لم ترى الماء. وأما بالنسبة للقضاء فلا قضاء عليها، فلا قضاء عليها، وأصابت حينما لم تنوي الفطر وأتمت صومها وأفطرت مع أهلها. فالذي أفتاها بأن عليها القضاء جاهل، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يفتي بمثل هذه الفتوى، لأنها لا تستند إلى علم، وقد قال على الله بغير علم، فهو على خطر عظيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وممن يكذب على الله من يفتي بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ومن عظائم الأمور كما ختمت الآية المتضمنة للكبائر: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يحتاط ويتحرى في فتواه ولا يفتي إلا بعلم. وقد أصاب بوجوب الغسل عليها، لكن شريطة أن ترى الماء كما جاء في الحديث الصحيح. أما إذا لم تنزل فلا شيء عليها، لا غسل ولا قضاء. والقضاء على كل حال المحتلم لا قضاء عليه. وبالمقابل، بعض الناس يستنزل الماء بالعادة السرية ولا يغتسل ولا يقضي، وهذا يوجد في أوائل التكليف من كثير من البنين والبنات، ويكثر السؤال عنه كثيرا. فإذا حصل الإنزال فالقضاء واجب، لأنه ما ترك شهوته إذا أنزله بنفسه. وكذلك يجب عليه الغسل، لأن موجب الغسل موجود، وهو خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، وقد حصل. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من أن ينبه لها الشباب والشابات في بداية التكليف، لأن هذا يحصل ويكثر السؤال عنه. فمنه ما يؤمر فيه بالقضاء مع عدم وجوبه كما في السؤال، ومنه ما لا يقضى لجهل مرتكبه ولا يحصل الغسل منه كالتنزيل الذي هو الاستمناء. فهذا وهذا يجب التنبيه عليه من قبل الوالدين كان عندهم علم، وإلا من قبل المعلمين والمعلمات. ولا يلزم أن يصرح الإنسان بألفاظ قد يستحي منها بعض الناس، إنما يأتي بعبارات مفهمة يفهمها السامع ولا يسف في القول، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، لسيما شيخنا وهي تتعلق بأركان الإسلام. نعم، من أركان، من أعظم الأركان الصلاة، وأيضا الصيام هو ركن من أركان الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ذكر الذهبي في قصة ابن رواحة رضي الله تعالى عنه مع زوجته رضي الله عنهما، حين وقع على الجارية ونفى ذلك فقالت: إن كنت صادقا فقرأ القرآن، فقال أبياتا من الشعر. يقول السائل: هذه القصة وجدت بعض أهل العلم صححوها، وسؤالي: كيف يقبلون هذه القصة مع أن ظاهرها أن القرآن اشتبه على صحابية بالشعر؟ وهل يعقل أن صحابية لا تعرف القرآن؟ الصحابة منهم العلماء هذا هو الغالب، ومنهم العوام، منهم من لا يقرأ القرآن، ومنهم من يقرأه، ومنهم من يحفظ. على كل حال، ليس هو هذا السبب رد هذه القصة أن الصحابية اشتبه عليها القرآن بالشعر، إنما هو من زيادة إيمانها ويقينها وإذعانها لما جاء عن الله وعن رسوله من جهة. الأمر الثاني أن سبب الطعن في القصة هو عدم ثبوتها من جهة الإسناد، عدم ثبوتها من جهة الإسناد. نعم. وبهذا قال أكثر أهل العلم ضعفوها، النووي في المجموع، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن حجر في تخريج الكشاف، وغيرهم من أهل العلم ضعفوها، قالوا أسانيدها ضعيفة وفيها انقطاع. والحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب قال رحمه الله: وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، من وجوه صحاح. أما الشهرة فنعم مشهورة، وأما التصحيح فلعل ابن عبد البر وقف على طرق لم يقف عليها من ضعفها، والله المستعان. على كل حال، هي لا يثبت بها حكم شرعي، وهي مجرد قصة رويت عن صحابي، فالحكم ثابت بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما كيفية العزو إلى كتاب المجموع في فقه الشافعية؟ هل يقال في جميع الأجزاء قال النووي، أو جاء في المجموع، أو قال صاحب المجموع؟ لا شك أن النووي رحمه الله لم يكمل شرح المهذب، وإنما شرح منه ما يقع في 9 مجلدات من المجموع، ثم أكمله السبكي، أكمل قطعة منه، وتوالى على إكماله جمع ممن تعرض لذلك منهم المطيعي. على كل حال، ما شرحه النووي في قسمه وهو في غاية الإبداع ينسب إلى النووي، وما شرحه غيره ينسب لشارحه، وهناك فجوة كبيرة بين ما شرحه النووي في 9 والسبكي في 3 والمطيعي في البقية، وكان السبكي أمثل من المطيعي، وهكذا. وتعرض لتكملة المجموع من علماء الشافعي عدد، لكن هذا هو الموجود الآن وهو المطبوع. وكتاب المجموع من أنفس ما كتب في الفقه الإسلامي وفي فقه الشافعي على وجه الخصوص، لأنه كتاب متقن محرر معتمد على الدليل من الكتاب والسنة، والنووي محدث معلل. وعلى كل حال، على طالب العلم المتوسط والمنتهي أن يعنى بهذا الكتاب، هو من أفضل كتب الفقه. و هذه القدر الذي شرحه النووي معروف في 9 أجزاء ولا يلتبس بغيره، لكن الإشكال في القدر الذي شرح الذي فسره الرازي من القرآن من التفسير المنسوب إليه مفاتيح الغيب. يختلف العلماء في تحديد ما شرح ما فسره الرازي من غيره، وفي الكتاب أمور يصعب نسبتها إلى الرازي وهي موجودة في هذا التفسير، فالتحري والدقة، وإن كان بعضهم بين ذلك بالتحديد لكنه من خلال الأسلوب المناسب للرازي والأسلوب الذي لا يناسبه، فيتحرى في النسبة إلى الرازي مما يوجد في تفسيره إلا أن يكون على بينة مما من القسم الذي تولاه الرازي بنفسه. وعلى كل حال لو يقال جاء في كتاب كذا برئ الإنسان من العهدة، يعني لو قيل جاء في التفسير مفاتيح الغيب للرازي أو منسوب بعضه للرازي، المقصود أنه يمكن أن يتحرى الإنسان في العبارة التي لا يتقول فيها على أحد بغير بينة ولا علم. وهكذا كتب حصل فيها ما حصل من اخترام المنية لمؤلفها قبل كمالها فيتحرى الإنسان في النسبة إليها، أما المجموع فهو مقطوع بأن 9 للنووي والثلاثة 10 و11 و12 للسبكي والبقية لمن جاء بعدهم، وقسم يسير جدا أكمل به العقبي أكمله تتمة، لكن وجودها مثل عدمها يقتصر على تكملة المطيعي. وإن التفت طالب الفقه لا سيما الشافعي إلى غير هذا الكتاب من الكتب الأصلية مما ألفها العلماء الكبار مثل فتح العزيز الرافعي أو مثل روضة الطالبين للنووي أو غيرهما من كتبهم المشهورة، فلا داعي للرجوع إلى ما كتبه المتأخرون مع ما يوجد من كتب المتقدمين المحررة المتقنة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: هل الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام جائز، وهل ورد في ذلك شيء؟ الدعاء الذي جاء أنه مظنة للإجابة وأنه لا يرد ما بين الأذان والإقامة، أما بعد الإقامة وبين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه دعاء منصوص عليه. وعلى كل حال لو طرأ له شيء من غير ترتيب ولا كذا تذكر شيئا ودعا من غير اعتماد لهذا الدعاء أو قصد له أو اتخاذه ديدا وعادة، فلا مانع من ذلك إذا عنا له أن يدعو إذا قام إلى صلاة بدعاء غير مرتب وغير غير معتمد أو متعمد ولا يكون ديدنا له. فالدعاء مطلوب في كل وقت، لكن في هذا الوقت بالذات أن يقصد دعاء معين أو يرتب دعاء معين أو يستمر على دعاء أو أدعية فلا، لأنه لم يرد. نعم، يعني مثل ما يسمع أحيانا قول بعضهم بعد الإقامة أقامها الله وأدامها أو شيء من هذا القبيل. لا، هذا ورد في خبر لكنه لا يثبت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، سرعة دفن الميت بآلات الدفن أو انتظار الناس حتى يحثوا التراب على الميت، وما هو فضل حثي التراب على الميت؟ دفن الميت كتغسيله وتكفينه وتجهيزه وحمله كلها فروض كفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنه يبقى في حق البقية سنة، فالمشاركة سنة، فيترك المجال لمن حضر ورغب في أن يشارك في حث التراب، يترك له المجال ليحصل هذه السنة وتحصل له هذه السنة. فجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عثمان بن مضعون 3 حثيات وقال بسم الله على ملة رسول الله إلى آخره، لكن الحديث في كلام لأهل العلم. المقصود أنه من تطبيقا للقاعدة العامة أن فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، إلا إذا كان العدد كبيرا وحصل تزاحم يتضرر به بعض الناس، فحينئذ تركه أولى كتقبيل الحجر الأسود. حصل الزحام والضرر على بعض الناس فالمزاحمة ليست مطلوبة، وإنما إذا تأدى الأمر بسهولة ويسر كان هذا المطلوب، لكن إذا تضرر به أحد فلا، والله أعلم. في الغالب يكون في زحام يا شيخ، لكنه زحام بلا مضرة. بلا مضرة، يعني لو حصل الانتظار وطال الوقت قليلا، لأن الميت دفن والإسراع به حصل، لكن لو انتظروا قليلا وترتبوا لم يحصل في ذلك ضرر على أحد وشاركوا في دفنه أصابوا السنة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما حكم رمي الكيس أو ما يحمل به الأغراض لبعض المحلات التي قد يرد فيها من أسماء الرحمن كالسلام ونحوه، وهل لفظ السلام فيه في مثل هذا من الأسماء الحسنى أم لا؟ لا شك أن السلام من أسماء الله الحسنى ومنصوص عليه في آخر سورة الحشر، ولا يختلف في ذلك، ولكن هل هو مقصود في مثل هذه المناسبات؟ إذا قيل حي السلام مثلا، حي السلام، مستوصف السلام، سنابل السلام، هل المقصود بها الاسم من أسماء الله الحسنى، أو أنه مجرد تسمية لا صلة لها باسمه جل وعلا؟ ظهر المقصود مجرد التمييز بهذا الاسم من غير نظر إلى أنه منسوب إلى الله جل وعلا. فمثلا مستوصف السلام، هل يصح أن يقال مستوصف الرحمن أو مستوصف الله؟ لا يقصدون هذا قطعا، وإنما هو منسوب إلى الحي، والحي حي السلام، هل هو منسوب إلى الله بمعنى أن هذا حي الله وحي الرحمن أو شيء؟ لا، لا يقصدون هذا أبدا، بل المقصود به السلام الذي هو من السلم والأمن من باب التفاؤل. وعلى هذا فلا أرى مانع من أن تلقى هذه الأكياس، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا لدينا هنا سؤال يقول صاحبه: في مدينتنا ونحن في المسجد بعد أذان العصر دخل رجل واستفتى أحد الموجودين في المسجد وقال: أنا مسافر، كيف أفعل بالصلاة؟ فأفتاه بأن يصلي مع الإمام إذا كبر لصلاة العصر، وأن ينويها ظهرا، وفي التشهد الأول للإمام يسلم ثم يقوم ويكبر معه لصلاة العصر، ويصلي معه أيضا 2 ركعات ويسلم معه، فتكون 2 ركعات خلف نفس الإمام أو خلف الإمام نفسه، فهل هذا التصرف هو الأصح؟ يقال في هذا السؤال مثل ما قيل في السؤال السابق، إن هذا من جواب من جاهل أفتى بغير علم، فلا يجوز له أن يجرؤ على مثل هذه الفتوى بغير علم، لأن المسافر إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام في قول عامة أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع. يقول النووي في شرح المهذب المجموع: قال أصحابنا لأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام. وكذلك قال ابن قدامة في المغني: المسافر متى أتم بمقيم لزمه الإتمام. وهذا كلام عامة أهل العلم بلا شك، ومثل هذا لا يجوز أن يفتى بمثل هذه الفتوى. وإن أثر عن الشعبي أنه قال له أن يفعل مثل ما فعل، مثل ما أفتى به هذا الجاهل، لكن هي فتوى مخالفة لقول عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع، وكلام الشعبي بل فتواه إن صحت عنه فتوى شاذة لا يعول عليها. وأئمة الإسلام قاطبة على أن من ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.